والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وحرم أن يحدث بملكه ما يضر في جاره كحمام ورحى وتنور، وله منعه كدق وسقي يتعدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على مسائل الصلح، ذكر بعض المسائل التي تتسبب في إيجاد النزاع والخصام بين الناس، وذكر مسألة هامة وهي تصرف الإنسان في ملكه، هل هو مأذون له أن يتصرف فيه كيف ما شاء، أو أن ذلك مقيد بقيود ومحدود بحدود. فذكر أن الإنسان أذن له الشارع في أن يتصرف في ملكه، ولكن ذلك مضبوط بقواعد، بحيث أن تصرف الإنسان في ملكه لا يترتب عليه ضرر يلحق بالآخرين. فإن كان تصرفك في ملكك يؤذي الآخرين فأنت ممنوع من التصرف في ملكك هذا التصرف المؤذي، لأن إذن الشارع لك بتصرفك في ملكك محكوم بقاعدة عامة من قواعد الشريعة، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فمثل المؤلف رحمه الله بأمثلة لهذا وقال: وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحا وتنور وله منع. يعني أن الإنسان يحرم له أن يعمل عملا داخل ملكه يترتب عليه ضرر، كما لو كان إنسان يريد أن يحول منزله إلى مسبح عام، ومثل ذلك بالحمام البخاري الذي تكثر منه النداوة ويكثر منه خروج الماء، وهذا يسبب وهنا للحيطان ونحو ذلك. ومثل هذا كأن يحول متجره بين البزازين محل حدادة، أو يحول بيته بين المساكن إلى حظائر للأغنام، ونحوها مما يترتب أو ينبعث منه رائحة كريهة، فكل هذا مضر، وللجيران منعه من ذلك، لأن هذا العمل يؤذيهم ويضر بهم. ولا يقول الإنسان: أنا حر في ملكي، فإن حريتك في ملكك محكومة بأن لا يتعدى من هذه الحرية ضرر للآخرين. قال: ورحى. الرحى هي التي يطحن بها، وهذه تتسبب في دوي وأصوات مزعجة، كما لو عمل الإنسان منزله طاحونة، وهذه تؤذي المجاورين بحيث أنهم لا يستقرون في بيوتهم ولا يحنأوا، لهم نوم أو راحة بسبب الدوي والضجيج الذي تحدثه هذه الرحى. ومثلها الورش التي يخرج منها أصوات يكون لها دق وتزعج الجيران، فيمنع الإنسان من أن يحدث في منزله ورشة بين الساكنين يترتب عليها ضجيج أو روائح كريهة. قال وتنور، التنور محل الخبز، وهذا ينبعث منه دخان، وهذا الدخان يؤذي الساكنين، فيمنع الإنسان من أن يحدث في منزله مثل هذه الأشياء لئلا تؤذي السكان. والآن في وقتنا الحاضر تلاحظون أنه خصص في كل بلد منطقة صناعية تعزل فيها المهن المؤذية التي ينبعث منها دخان أو ضجيج أو نداوة أو غيرها من الأضرار أو روائح كريهة أو يكون عرضة للانفجار كمستودعات ديناميت أو عرضة للحرائق كمستودعات الأخشاب، فكل هذه تعزل عن المناطق السكنية والبلديات والدفاع المدني وغيرها مما له علاقة. قد حددوا لهذه الأشياء أماكن معينة ومنعوا من إحداثها بين المساكن، وما يحدث من المساكن من هذه الأشياء بين المساكن فإنه يوضع له من الضوابط والاحتياطات الأمنية والصحية ما يحول دون حدوث ضرر منها. فإذا كان إنسان يريد أن ينشئ له مخبزا فإنه يطالب بأن يرفع المدخنة التي يخرج منها الدخان إلى أن تكون في مكان عالي بحيث يرتفع الدخان ولا يؤذي الجيران. أو إنسان يريد أن ينشئ محطة للبنزين بين المساكن فإنه يطالب بوسائل السلامة التي تؤمن حياة المجاورين وتحفظ سلامة الممرين. وهكذا في جميع الأشياء التي ينبعث منها ضرر للناس فإنه يمنع الإنسان من إحداثها. فلو جاء إنسان وأراد أن يفتح حانوت حدادة في صف العطارين فإنه يمنع من ذلك لأنه يفسد عليهم بضاعتهم ويؤذي من يريد أن يشتري منهم برائحة الحدادة، فلا يمكن من ذلك. ولهذا قال وله منع، أي للجيران، للجار أن يمنع جاره من أن يحدث في منزله ضرر يتعدى. قال كدق وسقي يتعدى، الدق هو الذي يحصل له أصوات كالآلات التي تستخدم في بعض الصناعات ويكون لها دوي، فللجار أن يمنع جاره من ذلك. وكذلك السقي الذي يتعدى، لو أن إنسان في منزله حديقة وأراد أن يسقي هذه الحديقة سقيا يتعدى ضرره على جاره بحيث يتسبب في وهن الجدران وفسادها فله منع من ذلك. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه. ثم نبه على مسألة أخرى قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه بلا إذن، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في جدار جاره بأن يضع عليه وتدا أو يفتح فيه شباك إلا بعد أن يستأذن من جاره، فإن أذن له وإلا فلا، لأنه لا بد من احترام حقوق الملكية، فلا تتعدى على جارك وسيأتينا مسألة التسقيف، لكن ضرب الوتد لتعليق متاع فيه إذا أردت أن تضعه في الجدار الذي بينك وبين جارك فإنك تستأذن منه لئلا يتسبب في وهن الحائط أو خرابه، وكذلك الجدار المشترك بينك وبينه ولا تفتح فيه طاقا إلا مستأذنا للشريك أو للجار، وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جارا جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة انتفاع الإنسان بملك جاره على الطريقة الإيجابية، ويعنون الفقهاء رحمهم الله لهذا بمسألة وضع الخشب على جدار الجار، يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال العلماء رحمه الله إن الإنسان إذا احتاج إلى تسقيف بيته واستدعى هذا أن يغرز الخشب في جدار جاره لأنه لا يمكنه أن يسقف إلا بذلك، فإن هذه حال ضرورة، والإنسان لا يمنع من هذا العمل لحاجته الداعية لذلك، ولكن هذا مشروط بأن لا يترتب على ذلك ضرر بالجدار أو يفوت على صاحب الجدار منفعته، وإنما ينتفع الجار بغرز الخشب في جدار جاره ولا يفوت على المالك الأصلي منفعة، ولا يتسبب في ضعف الجدار ووهنه، فإنه بهذه الشروط يجب على الجار صاحب الجدار أن يمكن جاره من الانتفاع، لأنه نفع للجار ولا ضرر على المالك. أما إذا كان يفوت على المالك الأصلي منفعته فإنه لا يلزمه أن يمكن جاره من غرز خشبه فيه. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. قال وكذلك حائط المسجد وغيره، يعني أن الإنسان يسقف ويضع الخشب على جدار المسجد وكذلك غيره. ولو كان يتيما لأنه في هذه الحال لا يفوت بذلك مصلحة على المالك الأصلي. وهذا يبين لنا أن المسلمين يجب عليهم أن يوجد بينهم شيء من التعاون وأن يخدم بعضهم بعضا إذا لم يترتب عليه ضرر على المالك الأصلي، لأن منعك لهذا مع عدم وجود الضرر عليه فيه شيء من التحكم وعدم التعاون بين المسلمين. وهذه الأمة أمة واحدة تتعاون فيما تحتاج إليه وما لا يترتب على الطرف الآخر ضرر، وإنما يسدي معروفه لجاره، بخلاف ما عليه بعض الناس في زماننا هذا كما هو الملاحظ أن الإنسان يبني جدارا وجاره بجواره يبني جدارا آخر ملاصق لجداره، هذا دليل على شح في النفوس وعلى عدم رغبة في التعاون في مثل هذه الأمور. فإذا كان الجدار يتحمل وضع السقف عليه فإنه يلزم صاحب الجدار أن يأذن لجاره بذلك، وإذا لم يأذن له بذلك فيلزمه الحاكم بمقتضى هذا الحديث المتفق على صحته الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يمنعن جار جارا أن يغرز خشبه في جداره. ثم يتوعد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المقلعين عن ذلك والغافلين عنه بقوله: والله لأرمين بها بين أكثر، أي لأرمين بالخشبة بين أكتافكم إلا تستجيبوا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزموا بتعليماته وهو الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر مسألة أخرى قال: إذا انهدم جدارهما المشترك، يعني لو كان بين الجارين جدار مشترك بينهما مملوك لهما فانهدم، فطلب أحد الشريكين من جاره أن يساعده في البناء فامتنع وقال: أنا لا أريد بناء الجدار، فما الحكم؟ قال: يلزمه الحاكم بذلك ويجبره على المشاركة، لأن هذا جدار لهما وليس لأحد، فإذا انهدم أو خيف سقوطه فإنه يلزمهما بناؤه، وإن امتنع أحدهما فإن الحاكم يجبره على المشاركة، لأن عدم مشاركته إضرار بجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع. يقول: فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، يعني إذا امتنع أحدهما من المشاركة في البناء فإن الحاكم يأخذ من ماله وينفق على بناء هذا الحائط قسرا دفعا للضرر عن الشريك. صورة أخرى: إذا أن الشريك بناه بنية الرجوع على جاره فإنه يرجع عليه. يعني امتنع احدهما من المشاركة قال انا ابنيه علي انا وياك واطالبك بالتكلفة بنصيبك من التكاليف، فقام وبناه، فانه يطالب جاره بالتعويض عما انفقه من حصة شريكه في هذا الجدار. وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة اذا احتاجت لعمارة. ثم ذكر ايضا انه مثل هذه المسألة مسائل اخرى كثيرة، وفي زمننا هذا كثرت ايضا، لكن ذكر المسائل التي كانت موجودة في عهده مثل النهر والدولاب والقناة والساقية والطريق المشترك بين الجيران وما شابه ذلك من سائر المسائل التي يشترك فيها عدد من الناس وتكون ملكا مشتركا بينهم، فإنه إذا امتنع أحد الشركاء عن المشاركة في هذا فقام بقيتهم وأنفقوا عليها فإنهم يطالبون بقية الشركاء بالتعويض عن حصتهم التي أنفقوها في مثل هذه الأمور. ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة. يقول ولا يمنع شريك من عمارة، يعني لا يمنع شريك من أنه يعمر الجدار أو يعمر النهر أو يعمر القناة أو السد أو نحوها، وإذا تم ذلك لو كان مثل النهر فالماء مشترك بينهم، الماء يكون على الشركة التي بينهم، لكن له أن يمنع أحدا منهم أن ينتفع به حتى يدفع حصته، وإن كان ملكه باق فيها لكن له أن يمنعه من الانتفاع بها حتى يدفع نصيبه من تكاليف الإصلاح والتعمير. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. قال وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها كالجدار أو الدولاب أو القناة أو السد أو نحوه كذلك على أن يكون لمن يعمر هذا الشيء جزء منه فإن هذا صحيح، لأن هذه أموال مشتركة وهو دخل معهم في رأس المال وصار شريكا لهم في أصل المال بما دفعه من إصلاح. ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه. ومن له علو، هنا تكلم في مسألة ملاك الطبقات مثل الذين يملكون الشقق في عماير متعددة الأدوار، أحدهم يملك الدور الأول والثاني يملك الدور الثاني والرابع يملك الدور الرابع وهكذا. قال من له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه، يعني لو أن بيتا مكونا من ثلاثة أدوار أو أربعة فانهدم فأراد صاحب الدور الأول أو الثاني أن يبني بناءه وصاحب الدور الأرضي قال أنا لا أريد البناء، فما العمل؟ قال يجبر صاحب السفل على أن يبني سفله لأجل أن يبني صاحب العلو علوه عليه. وإذا رفض فإن لصاحب العلو أن يبني السفل بما يقوم به البناء ويمنع صاحب السفل من الانتفاع في سفله حتى يدفع له تكاليف بنائه. وهذه المسألة قد تكثر مشاكلها عندما كثر تملك الشقق. عمارة تتكون من 10 أدوار فيها 40 أو 50 شقة، فكل دور منها مرتبط بما فوقه وما تحته، فلا بد أن يشتركوا في البناء وأن يتحمل أصحاب كل دور بناء دورهم وهكذا. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استوي اشترك. قال ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، هذا ينبهنا على أن الإنسان يجب عليه أن يستر نفسه وأن لا يتطلع للناس. فإذا كان هناك بيت فيه علو وسف فلا يقول صاحب العلو أنا أريد أن أنظر إلى فناء صاحب السف وإلى بطن منزله، بل يلزمه أن يبني سترة تمنعه من أن يطلع على صاحب السف، خلاف ما عليه الناس الآن من فتح النوافذ التي تشرف على منازل الآخرين، فإن هذا لا يجوز، بل يجب على الإنسان أن يصون بصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله لو أن امرأ اطلع عليك فحلفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح. وما عليه تصاميم كثير من المباني الآن بحيث أن الإنسان يشرف على بيوت جيرانه ويطلع على عوراتهم، هذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من آداب الإسلام، فيجب على الإنسان أن لا يمتد بصره إلى بيوت جيرانه، وأن يحفظ بصره ويصون منزله عن أن يتطلع إلى عورات الآخرين. وهذه التصاميم الموجودة الآن أكثرها مستوردة، بخلاف المباني القديمة التي صممت على ما يتفق مع أخلاق المسلمين. فإنكم تلاحظون المباني القديمة لا يتطلع أحد من خلالها على عورات الجيران، بينما هذه المباني الحديثة صارت عرضة لكشف العورات، وصار الإنسان لا يستمتع بملكه على الوجه الصحيح خوفا من أن يتطلع إليه الجيران. فيجب أن تكون النوافذ مرتفعة وأن تكون للإضاءة والتهوية، لا أن تكون للرؤية والتطلع إلى عورات أهل البيوت. يقول فإن استوي اشترك، يعني لو كان هناك منزلان في دور واحد فإنهما ملزمان بأن يستترا عن بعضهما ويشتركان في بناء السترة بحيث لا يطلع أي منهما على الآخر. باب الحجر، هو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. بعد هذا ذكر مسألة أو بابا هاما من أبواب الفقه، وهو باب الحجر. الحجر معناه في اللغة التضييق والمنع، حجرت الماء عن أن يسيل بمعنى منعته، حجرت الحيوان في حظيرته بمعنى ضيقت عليه، حجرت الإنسان عن أن يتصرف في ماله بمعنى ضيقت عليه. ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، لأن الحرام يحجرك عن المحرمات عن تعاطيها ويمنعك من اقترافها، والعقل سمي حجرا لأنه يحجر على صاحبه عن أن يتعاطى ما يشينه. وأما معنى الحجر في الشرع فهو منع إنسان من تصرفه في ماله. الحجر باصطلاح الفقهاء هو منع الإنسان من أن يتصرف في ماله. حجر على فلان يعني منع من نفوذ سلطته على ماله. هو ضربان، حجر لحق الغير على مفلس، وحجر لحق نفسه على نحو صغير.